بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا تعليق مختصر على كتاب شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال، وقد وقفنا عند الحكم الثامن من أحكام الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله، فقال: الحكم الثامن أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره، يعني بقلبه، أن يكره ذلك المنكر بقلبه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: من أنكر برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. هكذا عندكم؟ نعم، طيب، من أنكر برئ ومن كره سلم. طيب، قوله أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح، أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. دليل هذا الذي الحديث الذي ذكره شيخنا سابقا، أو دليل النصيحة وأن تكون سرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عياض بن غنم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الواجب على المسلم. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: كيف تكون المناصحة؟ كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ فقال: مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور: الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأنه من السنة الدعاء لولاة الأمور، لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أقول: وهذا أيضا ثبت عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أو لم يعني تتعدني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. قد مر معنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري أنه قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: إذن في صلاح السلطان صلاح للمجتمع، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. قال: ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم. أقول: لأن التشهير بالنصيحة إعلانها فيه محاذير، ومنها ومن أخطرها إذا لم يقبل ولي الأمر هذه النصيحة، من أخطرها تهييج العامة وإغارة صدور الرعية على ولاة الأمور، وقد يفضي ذلك إلى عدم السمع والطاعة. ثم تهييج الناس على الخروج. ثم قال، أي قال الشيخ الفوزان: ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم. لن نصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. قال: ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة، وإنما يزيد الشر شرا. ثم قال: إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون به أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم أي بولاة الأمور، وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة أيضا أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس، يعني على المشايخ أو يعلم بذلك الناس. ليس من النصيحة أيضا أن نكتب نصيحة وندور بها على الناس أو على كل أحد ليوقع عليها ونقول هذه نصيحة، لا، هذه فضيحة. هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. انتهى. وصدق رحمه حفظه الله أن هذه النصيحة التي فيها إعلان وتشهير تثير الفتن، وإذا تربى الناس والشباب خاصة على هذا المنهج أبغضوا ولاة أمورهم وحصل الشر المستطير عياذا بالله تعالى. وفي قوله فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، يعني من كره بقلبه ولم يستطع إلا ذلك فقد برئ من الإثم، ومن أنكر أي نصح بالطريقة الشرعية السابقة فقد سلم من هذه المعصية، لكن من رضي بفعلهم وتابعهم عليه فهو آثم، وفي قوله ولكن من رضي وتابع أي أن الإثم يلحقه لأنه رضي بهذا المنكر، والواجب عليه أن ينكر. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله وفيه أي في هذا الحديث دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا أو بألا يكرهه بقلبه أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. انتهى. وكونه يكره هذا المنكر أو ينصح ولي الأمر سرا فيستجيب، وهذا هو المطلوب، وإن لم يستجب فلا يجوز له أن يقول للناس أني قد نصحت ولي الأمر فيما بيني وبينه ولم يقبل، لأن هذا يثير الفتنة كما سبق، ويثير العامة ضد ولاة الأمور ويوغر صدورهم عليهم. ولهذا في نهاية هذا الحديث لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، وفي هذا النهي عن الخروج عليهم. وقد مر معنا أن الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام وكلها محرمة: الخروج بالقول أو الفعل أو بالقلب، ثم قال الحكم التاسع، قال على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. وهذا واضح يدل عليه الحديث الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، وكذلك حديث إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثره. قالوا يا رسول الله فما يصنع من أدرك ذاك منا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. أخرجه الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لو حصل من ولاة الأمور استئثار بالمال والدنيا عن الناس فلا يجوز الخروج عليه. ولو رأينا أمورا منكرة أي منكرات فلا يجوز لنا الخروج، بل الواجب أن نؤدي حق هؤلاء الولاة ونسأل الله عز وجل حقنا، هذا هو الواجب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفيه الحث على السمع والطاعة: وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى. أما الحكم العاشر فيقول الشيخ رحمه الله أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض. ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، ولهم أن يكتبوا إليه وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من الطاعة، وهو كما قال شيخنا الواجب أن نؤدي الحق الذي لهم كما سمعتم في الحديث السابق، وإن حصل منهم ما حصل فإن الواجب علينا أن نصبر، ولا يجوز لنا أن نتكلم عنهم على رؤوس المنابر وبين الناس وفي المحافل، بل نسلك الطريقة الصحيحة التي سلكها أهل السنة والجماعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال في الحديث الآخر: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال النووي رحمه الله: وحاصله الصبر على ظلمه. قال رحمه الله: وحاصله الصبر على ظلمهم، وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم، والله أعلم. انتهى. وقوله ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، هذا كما ذكرت لكم سابقا، وأن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ونقلت لكم كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، بل يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف أي الصالح التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. أقول: وهذا الذي رأيناه. ولهذا لما أنكر أولئك الخوارج ومن تابعهم على عثمان رضي الله عنه رأينا ماذا حصل. قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين. سبب ذلك هو هذا الإنكار العلني. قال الشيخ رحمه الله: لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريق المتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى. أقول يعني يتصلون بهؤلاء العلماء ويكتبون إليه سرا كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله سابقا، لأن إعلان ذلك يثير العامة، يسبب الفتن. فإن ولي الأمر إذا لم يقبل هذه النصيحة أدى ذلك إلى بغض العامة لهذا لولي الأمر، وحصل بسبب ذلك أمور منكرة. والواجب هو أداء واجب النصيحة، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل يكون المسلم أو الإنسان قد أدى الذي عليه. وقد أنكر عياض بن غنم رضي الله عنه على هشام بن حكيم رضي الله عنه لما أغلظ في كلامه لولي الأمر أنكر عليه عياض بن غنم رضي الله عنه، وساق له هذا الحديث، قال له: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبده علانية، أو فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده الحديث. ثم قال له: يا هشام، لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تعالى؟ أقول: وكذلك لا يجوز إهانة ولي الأمر، فالإنكار عليه علنا فيه إهانة له، يعني إذا لم يقبل فيه إهانة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وقال: من أهان سلطان الله أهانه الله. من أهان سلطان الله أهانه الله. والواجب كما سمعتم وذكر شيخنا رحمه الله تعالى، وفي قوله: ولهم أن يكتبوا إليه، وعظ وتذكير، أن يكتبوا إليه سرا كما سبق، وأنه لا يجوز الإنكار العلني، والله تعالى أعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس الخامس من التعليق على هذا الكتاب النافع. الله المستعان. قال فضيلة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى وغفر له: وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولة الخاتم. نعم، قل الصفحة التي عندك، كم رقم الصفحة؟ 27. طيب تفضل. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله، وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش. فأقول: يا إخواني، إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكم تحكم شرع الله في محاكمه، وتقيم دين الله في واقعها، وتعلم التوحيد في مدارسها، وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. قامت على التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين، تعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج، والأقليات المسلمة في كل مكان. وللأقليات المسلمة في كل مكان، وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشارع المقدسة وصهر على مصلحة في المشاعر المقدسة. أحسن الله عليكم. وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وصهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون؟